قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضه، ويجوز استعمال غيرهما من الاواني. في المذهب يحرم استعمال اواني الذهب والفضه في الاكل والشرب، ويجوز استعمال الاواني او غيرهما من الاواني. وقد اختلف الفقهاء ماذا في حكم استعمال اواني الذهب والفضه في غير الاكل والشرب، كما اختلفوا في استعمال الاناء الذي طبب يعني كان فيه زي خرم او فيه شيء وطبب بالذهب او بالفضه، او المطلي بالذهب والفضه. ونجمل المساله على ثلاث انواع. اولا، الحالة الأولى أن تستعمل أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، استعمال أواني الذهب والفضة لغير الطعام والشراب، يعني كأن يكون مفتاح مثلا من ذهب أو فضة أو سلسلة أو آنية على هيئة ذهب أو فضة تجمل بها البيوت، يعني استخمالها للزينة أو الاستعمال في غير الأكل والشرب. والحالة الثالثة، تستخدم ككنز، يعني تكنس في البيوت، يعني يشترون الذهب أو الفضة على هيئة أشكال للكنز، وحتى يستفيدون من البيع إذا علي الثمن. هذه الثلاث حالات التي تستخدم فيه الأواني الذهب والفضة، إما للطعام والشراب أو لغير ذلك أو للكنز. الأول كما بين في المذهب، استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب. في المذهب قول الأول الكراهة، يعني يكره استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب. وقالوا مع أن الدليل صريح في التحريم، ولكن يصرف الدليل بالكراهة لوجود العلة وهو الطرف الخيلاء. قالوا يعني أن العلة في عدم استخدام الذهب والفضة هو الطرف الخيلاء الذين يقتنون أواني الذهب والفضة من أهل الأموال والأغنياء، فهذا فيه كسر لقلوب الفقراء، فكأن العلة الطرف والخيلاء، فهذا صارف لأن تكون على الكراهة. ولكن القول الثاني وهو القول المعتمد وهو القول الراجح، وهو تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب لوجود الأثر والنظر. قالوا استدلوا من الأثر كما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث استدلوا به حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها أو في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عن أم سلمة رواه مسلم في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا وعيد أكيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، يبين بأن هذه الفعل من الكبائر. وهذا من الأثر، هذا الحديث الأول والثاني. وقالوا من النظر إن فيه أيضا الطرف والخيلاء، وأن الطرف والخيلاء محرم شرعا، أن الطرف والخيلاء هذا محرم في الشرع وفيه كسر لقلوب الفقراء أيضا، وأصول الشريعة تأبى ذلك. فاتفق المذهب وغيره من المذاهب، من المذاهب الأربعة أيضا، اتفقوا أنه لا يجوز الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، وأن من فعل ذلك كأنه فعل كبيرة وفعل إثم عظيم، وتسقط العدالة عندهم بذلك، لأن من فعل الكبيرة تسقط عدالته. والدليل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما يجرجر بعيونه نار جهنم. فهذا الوعيد هو الشاهد، هذا هو الدليل والشاهد بأنه كان يجرجد في بطنه نار جهنم. فهو الوعيد الشديد من النبي دل ذلك على أنها دي كبيرة، لأن الكبائر حدها أهل العلم إما بيظهر الحد، يكون فيها حد في الدنيا، فهذا يدل على أنها كبيرة أو وعيد شديد. تفضل. لا الشافعي أنا أسف أنا هم هنا الشافعي نعم. بعض الضوابط التي وضعها أهل العلم حتى يعرف أنها كبيرة أن يكون لهذا الفعل حد في الدنيا، مثل مثلا شرب الخمر أو الزنا أو السرقة، هذا يدل من أنها حد في الدنيا يدل عنها كبيرة، أو يأتي فيها وعيد شديد في الآخرة، هذا يدل أيضا على أنها كبيرة أيضا. أو تأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا مثلا، ما يقول ليس منا هذا كأنه يتبرأ من هذا الفعل، هذا يدل أيضا على أنها كبيرة. وأشياء أخرى كثيرة يعني ليس هنا الباب، ولكن هذه تبين بأن هذه كبيرة. فهذا تفضل. أشهد أن القلب الكراهة. ما هو هذه أنكرنا عليهم، هو قال ونسب للشافعي أنه قال القول الأول في القديم بالكراهة، وقال الصارف يعني ان خلال الطرف الخيلاء جعل هذه عنا لصرفه من التحريم الى الكراهه، وهي يعني المحققون في المذهب لم يرتضوا هذا الكلام، لذلك القول الاول ضعيف في المذهب. نعم، ولكن احنا قلنا فقط لانه يذكر نعم، ولكن هم قالوا العله التي صرفت التحريم الى الكراهه هو الطرف والخيلاء. فهذا هو الحالة الأولى، وبينا أنه التحريم في استعمالها في الأكل والشرب. الحالة الثانية استعمال آنية الفضة في غير الشراب والطعام، يعني مثلا رجل عنده طبق ذهب، أو كان مثلا في سباق من السباقات أو مسابقة وكسب طبق من الذهب أو طبق من الفضة، وكتب عليه تاريخ حياته وتاريخ المكسب وكل شيء، فهل أو عنده نجفة في البيت مثلا معلقة فيها ذهب، هذه النجفة، أو مثلا عنده سلاسل بيزين بها البيت من الفضة يعلقها مثلا على الـ الـ الـ الـ الأبواب أو أي شيء، أو عنده مفتاح كده في جزء ذهب أو مفتاح في جزء فضة، كل هذه الأشياء التي نتكلم عنها في الحالة الثانية هل يجوز استعمال هذه الأشياء أم لا، وهي التي تستعمل غير الأكل والشرب. في المذهب التحريم، التحريم في المذهب على استعمال أي شيء من الذهب والفضة يعني في الأواني بغير سواء في الأكل والشرب أو غير الأكل والشرب. إذن التحريم يتعدى مطلقا، يعني من يقتني ميدالية أو مفتاح أو سلسلة حتى لو للتزين أو يضعها على باب أو على حائط، هذا كله يحرم أيضا في المذهب، بل إن وضع في كبيرة. والدليل على ذلك أيضا من حديث الذي قلناه لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقالوا لهم في الدنيا أي الكفار، يعني المقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم لأهل الكفر هم الذين سيتمتعون بهذه الأشياء في الدنيا، فقالوا لهم في الدنيا عموما، يعني هذا لهم في الدنيا هذه على العموم يستخدمونها في الأكل والشرب والاقتناء وغير واللباس وفي كل شيء، هذه لهم في الدنيا على العموم، ولكم في الآخرة أيضا على العموم لأهل الإسلام تكونوا في الآخرة، لأنهم امتثلوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله عز وجل، فيكون الجزاء لهم في الآخرة بأن لهم على العموم أيضا، كما أن لهم لأهل الكفر في الدنيا الاستخدام على العموم، فتكون لأهل الإسلام في الآخرة الاستخدام على العموم. وقد جاءت الآيات بذلك بقول الله عز وجل يحلون فيها من أساور من ذهب، هذا في الآخرة، وقوله سبحانه وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، هذه أيضا في الآخرة. فاستدلوا بهذه الآية لهم في الدنيا على العموم في الاستعمال، ولنا ولكم في الآخرة على العموم أيضا في الآخرة، فيكون النهي في الدنيا على العموم أيضا لنا ألا نستخدمها في الدنيا على الطعام والشراب واللبس وكل ذلك. فهذه أيضا استدلوها، وجه ثاني في الاستدلال هذا من النظر، وهذا وجه أيضا دقيق ويعني مهم. قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم لنا استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا مما يحتاجونه الناس، فمن باب أولى أن يتم التحريم في غير الحاجة، يعني نحن أو الناس يحتاجون الآنيات في الأكل والشرب، فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن نستخدم آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فمن باب أولى لغير الأكل والشرب أن يتم تحريمه، لأنه ليس أيضا لحاجة، ولكن قد يحتاج الناس لهذه الأواني إذا لم يجد غيرها، ومع ذلك فقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن ينسحب أو التحريم على غير ذلك. أيضا وجه ثالث في التحريم، وإن كان هذا فيه نظر، قالوا العلة في التحريم أو الوجه الثالث الترف والخيلاء، ويعني المنع في استخدام أواني الذهب والفضة غير أكل والشرب الترف والخيلاء، ولكن هذه فيها نظر لقد يشكل علينا، لأن الترف والخيلاء موجود في غير ذلك، يعني موجود في غير الذهب والفضة، ممكن تجد أشياء أغلى من الذهب والفضة وفيها ترف والخيلاء، لذلك هذه نقولها استئناسا، يعني هذا الوجه استئناسا فقط، ولكن يكفينا عموم الحديث الذي بيناه والنظر الدقيق في أنه إذا كانت الحاجة للأكل والشرب ومع ذلك حرمت، فمن باب أولى أن تحرم هذه الأشياء مطلقا. هذا الحالة الثانية، وهذا هو الرأي الثابت في المذهب بتحريم الاستعمال لغير الأكل والشرب أيضا. الحالة الثالثة يعني طبعا يخرج منها استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لخاتم الفضة، لأن هذا ورد بدليل خاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم أو استعمل خاتم من فضة، وقاعدة عند المستثنى عليه لا يقاس عليه، أو الذي استثني من الدليل لا ينقاس عليه، بمعنى إذا كان الأصل التحريم ثم استثني وخاتم الفضة فقط للرجال والباقي في استعمال الذهب والفضة حرام، وهذا المستثنى فقط هو الخاتم فلا يقاس على الخاتم، هذه قاعدة عند الأصوليين إن المستثنى لا يقاس عليه، فهذا يدل على أن فقط الدليل جاء في خاتم الفضة فيكون هو الخاتم فقط الذي يمكن أن يستخدم خاتم الفضة كما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتزين الرجل بخاتم، يعني لا يجوز أن يتزين بسلسلة ولا بإنسيان ولا بعقد ولا بأي شيء ثاني، فقط والذي له هو الخاتم، لأن هذا هو المستثنى من الأصل وهو التحريم فلا ينقص عليه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تستخدم الأواني من الذهب والفضة للكنز، يعني يشتري أشياء ذهب أو فضة يكنزها مقابل المال حتى إذا غلى السعر يبيعها، هذا لا شيء فيه، ولكن يجب عليه أن يؤدي حق الزكاة، لأنه إذا استخدمها للكنز وبلغت النصاب ودار عليها الحول فلا بد له أن يزكي عنها، هذا الشرط. وأما المذهب يجوز أن يستخدم هذه الأواني إلى الكنز. هذا في شيء عندك؟ أقول حاجة، مستثنى حليل المرأة طبعا، لا المرأة معها دليل، النساء، قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كنا ممكن نضيف هذا أيضا الدليل عندما مسك النبي صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب، قال هذا حلال لإناث أمتي حرام على رجالها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا حلال للإناث، لكن تزين به يعني أصلا، أو حتى الكنز خلاص تكلمنا عنه، ولكن يتزينون به النساء لوجود هذا الدليل، وأما الرجال فقط ويخرج لهم خاتم الفضة فقط، أما الذهب على التحريم ليس له استثناء. جاي معنا جاي، يعني ما هو هيجي مع مسألة المموه ومسألة التطبيب الإناء، ينسحب الآن معنا في مسألة أخرى، إحنا قال الفصل لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني، هذه تكلمنا عنه، المسألة تتفرع حكم تطبيب الإناء بالذهب أو الفضة، يعني عندك إناء وانخرم، فإذا أردت أن تطبب هذا الإناء يعني تسد هذه الفتحة بالذهب أو الفضة، ما حكم ذلك؟ هل يجوز استعمال، يحل أن تستعمل الإناء الذي تضبب بالذهب والفضة؟ التضبيب ممكن تفعله، لأنك لو تكنزه ممكن تضببه مش إشكالية، لكن إحنا كلامنا الآن هل يجوز أو يحل استعمال هذا الإناء تستعمله في أكل وشرب أو تستعمله في شيء إذا كان هذا الإناء ضبب بالذهب أو الفضة؟ هذه ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس رضي الله عنه قال انكسر قدح للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل فيه سلسلة من فضة، فهنا استدل أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح فانكسر أو يعني صارت فيه فتحة فضبطه النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة من الفضة فقالوا تفرعوا هذه المسألة بأن هذا الحديث فيه دلالة على جواز تضبيب الإناء بالفضة وقالوا لكن المسألة هذه يعني عندنا في المذهب لثلاث حالات يعني متى يجوز تضبيب الإناء المكسور بالذهب أو الفضة الذهب قول واحد حرام عندنا لا يجوز لأن الدليل أنه في الفضة فقط فالذهب هذا ما فيش فيه إشكالية هو قول واحد أنه حرام أن يضبب الإناء بالذهب الفضة نرجع عليها الآن قالوا ننظر إذا كان التضبيب أن يفعل ذلك لا لحاجة يعني يضبب ليس لحاجة ليس هو في حاجة إلى أن يستعمل هذا الإناء هذه الحالة الأولى يعني يضبب ليس لحاجة الحالة الثانية أن يفعل ذلك لحاجة والحاجة قليلة يعني الفضة المستخدمة قليلة جدا الحالة الثالثة أن يفعل ذلك لحاجة ولكن الفضة المستخدمة كثيرة الحالة الأولى أن يفعل ذلك ليس لحاجة فيها قولان في المذهب القول الأول الكراهة تأصيلا على القول الأول الذي قلناه للشافعي والقول الثاني التحريم وهو الراجح والمعتمد في المذهب بأنه إذا لم يكن هناك حاجة لهذا الإناء أن تستعمله المضبب فلا تضببه بالفضة عدم الحاجة يجعلنا نقول بالتحريم الحالة الثانية هناك حاجة والفضة المستخدمة قليلة في المذهب يجوز وهذا يرجع لحديث أنس الذي تكلمنا عنه الذي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصل أن انكسر قدح النبي فضببه بسلسلة من الفضة ولكن قلنا الفضة قليلة ولحاجة هذا الضابط أن تكون قليلة وهذا يحتاجه الحالة الثالثة إن كان لحاجة ولكن الفضة كثيرة قال الشافعية لا يجوز استخدامه وأيضا بعضهم قال بالكراهة وبعضهم قال بالتحريم فإذا يتلخص في المسألة إذا كان ليس لحاجة يحرم إذا كان لحاجة وقليل من الفضة يجوز للأثر الورد عن أنس إذا كان لحاجة وكثير من الفضة عند المذهب لا يجوز وقالوا بالكراهة طيب تفضل باقي فيها مسألة احنا كنا لحاجة اقول الاخرانية يجوز استخدام الذهب والفضة للضرورة هناك فرق بين الحاجة والضرورة الحاجة فيها مشقة يعني اما الضرورة او الحاجة مشقة بسيطة الضرورة مشقة لا تستطيع ان تستغني عنها واستدلوا بالجواز في الضرورة فقط لحديث ورد عن عرفجة بن أسد وكان في معركة وقطعت أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فصنع له أنفا من ذهب قال طبعا هذا بالضرورة لحفظ النفس لأنه لو تركت من غير أنف والفتحة موجودة قد يصاب بأمراض وأشياء فقد يموت فكانت هنا الضرورة ومن ضمن يعني حفظ النفس فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الذهب فهذه نقول هنا للضرورة يمكن كان قديما يفعلون لك في الأسنان قبل ظهور الأسنان اللبنية والأسنان الجديدة يعني اللي هي الآن كان قديما السن كان ممكن يتخذ سنا من ذهب إذا لأنه ليس هناك بديل أما إذا ظهر البديل فلا لا يصح له أن يستخدم الذهب يعني الآن هناك بديل للأسنان والأسنان اللبنية ما أدري ما يسموها إيه اللي هي نفس اللون حتى ونفس الأشياء وليس فيها ذهب فهذا لا يحل له أن يستخدم الأسنان الذهبية للضرورة نعم وهل لسه بيستخدموا الحشو عشان ما بيصبريش ده لا بس هناك حشو اخر الان موجود لا يصدر مفيش حشو ده لا حشو بلاتين هو ده ابيض لا هو اسمه بلاتين هذا ليس ذهب سيبك اللي يسموه ذهب ابيض لكن هو الذهب ذهب ولا هو بلاتين هو يعني ذهب وطلي ابيض يعني يسمى عند اهل الذهب ذهب بالعياط هو البلاتين ده ذهب؟ لا مش اي دعوه بلاتين. لا بلاتين مش ذهب. لا هو ذهب مطلي ابيض بيتباع بالعيار. كمان؟ ده شيء مطلي. لا اذا كان بديل لا يصح. ما لم وجد البديل والبلاتين موجود الان البلاتين هذا والانواع الاخرى هو يعني بتعيش وما فيش اي اشكاليه فلا يصح لان احنا قلنا انا للضروره. لذلك نقول يعني اذن النبي له لان في وقتها لم يكن هناك بديل ولكن اذا وجد البديل فلا يصح. لا يجوز. طب تفضل. سؤال ثاني بالنسبه للاداء الذي يطب بالفضه المكان اللي بيطب فيه بيفرق يعني هي لمس الالف او من مكان بعيد عن الالف الفم تقصد؟ لا هم بعضهم يعني تكلموا بس دي كانت تفاصيل انا ما رضيتش اذكرها ان لو وانت بتشرب هل لو مر الماء على هذا المكان يعني ما انت شربت بيه ولو الماء ما مرش على هذه المنطقه ما انت شربتش فيها يعني فرقوا بعضهم في المذهب يعني في التوسع قالوا مفرق بقى اذا كان في تطبيب بس في جنب فوق وانت بتشرب في جنب تاني فانت لو خليت الاكل والشرب على هذا الجنب مش على هذا الجنب هذا كده استخدمته باكل وشرب ام لا ولكن يعني بلاش المساله كلها بلاش فيها معلش حركه القله والكثره في الذهب جت من فين جت من كلمه سلسله في الفضه في الفضه ده قول واحد اه قالوا الكثره انك لو زادت الفضه سيكون اغلى بالاناء اصبح فضه طيب هنا فضه فرجعنا لاناء الفضه احنا قلنا بس بالتطبيب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه طبب جزء سلسله من الفضه فقلنا قليل هو اللي يمشي لكن لو كثرت فاصبحت الفضه غالبه فاصبح الاناء من الفضه نعم طيب حكم المموه بماء الذهب الشيء المموه بماء الذهب وهذه يعني اشكاليه ستجدوها في البيوت جميعا الاشياء المطليه بماء الذهب سواء بقى ساعه سواء طقم شوك ومعالق وسكاكين متزوجون حديثا وقديما سواء الاشد منها طقم الصالون المذهب اللي مدهون بالذهب ما انا هجي لك تفصيل فهذا يسمى عندنا الشيء المطلي بماء الذهب ما حكمه عندنا في المذهب ما حكم الشيء المطلي بماء الذهب هل يعمل التطبيق برضه هذه مساله لوحديها اللي هو الشيء المطلق لا مش علاقه بالتطبيق يعني مش ده انا قصدي وعمل معامله التطبيق ولا لا لا وهتعامل معامله ثانيه في المذهب يقولون عشان اولا تمر الشيء على النار المطلي بماء الذهب فاذا انفصل الطراب اللي هو الذهب فاصبح كانه جرم يعني كانه كميه كده جرم فهذا اصبح ذهب وهذا يحرم استعماله لانه اصبح مستقل يعني تاتي بالشيء المطلي تمر عليه النار اذا انفصل فاصبح له وزن وجرم هذا يعتبر ذهب فهذا يحرم استعماله واما اذا مررت على النار ولم ينفصل منه شيء فكانه مموه مع الماده الموجوده فهذا من باب التابع الذي يغتفر في الاصل ثاني اي شيء مطلي عندنا في المذهب نمرره على النار اذا مررت على النار لان الذهب يسيح في النار ينفصل فاذا مررت على النار وانفصل اصبح له جرم فهذا معناه انه ذهب وهذا اصبح اصل بنفسه كميه منفصله هذا يحرم استعماله ولكن اذا مررت هذا المموه على النار ولم ينفصل منه شيء فاصبح الماده هذه الماده المطليه بها اصبحت ممزوجه بالماده الاصليه فهذه تعتبر من التابع وعندنا قاعده في المذهب يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل وهذه قاعده عموما فقهيه مش في المذهب فقط يعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر يعني انت بتروح تشتري جاكيت الان محشيه من جوه اشياء انت ما بتشوفهاش هذه جهاله والاصل موجود في البيع والشراء ما يبقاش فيه جهاله ومع ذلك لانها تابع انت مش شايفها وانت شايف الجاكيت من فوق فنقول نختفر جهالتك في الحشو اللي في الجاكيت وانت بتشتريه لانه تابع تيجي تشتري بيت الاساس محفوف في الارض انت ما انتش شايفه لكن انت شايف الادوار والشقق فلم تطلع على الاساس فنقول هذا الاساس ايضا تابع للبيت تابع للاصل فالقاعده يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل فاذا مررت هذا المموه على النار فان لم ينفصل فاصبح تابع فنقول نغض الطرف ويغتفر هذا التابع واما اذا انفصل فهذا يصبح جرم ولا يصح استخدامه. واضح يا أبي؟ مسألة الصالون بقى سألت فيها أهل الصنعة، قالوا إن في حاجة إنجليزي وفي حاجة فرنساوي. المطلي فرنساوي ده بيكون ذهب ويبقى غالي، والمطلي إنجليزي يبقى أفرخ وبيجيبوها كده ويعملوها بتختلط مع النحاس بيقولوا. فانت اسال بقى، ارجع اسال، اذا كانت المايه بتاعتك دي الصالون بتاعك فرنساوي، مطلي فرنساوي مش من فرنسا. لا هو ما يجيبش 500 جنيه على طول. طيب فمشيها على النار وشوفها. طبعا انت تسحب على الساعات، في نظارات الكارتيه بيقولوا ان نظارات الكارتيه ذهب وليها عيار. الساعة برضو، الساعات اللي هي مطلية ذهب، فهذا كله يدخل في مسألة المطلي بما حاجة. جالي ساعة ذهب هدية، ذهب هدية يعني، هدية وتبعها له ماشي، تبعها له بيع والشراء، هذا ذهب ليس في شيء. لا هو في شغل وانا هديها له ليه عشان يصل برضه، ما بيفضلش الشغل يعني، ما بتديله مفيش مشكله. اذا كان بقول لك تجوز تبيعها اصلا، ولو خليتها قنيه يعني تحولها لكنز عندك لو كانت فيها ذهب وطلع زكاه وزكاه مفيش مشكله، بس المهم ما تستعملهاش. المفروض يصلوا تحت ان شاء الله. نرجع بعد ما انتهينا بالتطبيق بالطلاء المطلي بالماء الذهب او الفضه، نرجع لنضبط العله في تحريم الاكل والشرب في عينه الذهب والفضه. قلنا ان المذهب قالوا بان العله هي الطرف الخيلاء، يعني جعلوا هناك عله لتحريم الاكل والشرب في عينه الذهب والفضه. وهم في قول اخر العلماء قالوا لا، العله في التحريم الذهب والفضه فقط وليس الطرف والخيلاء. طب ايش ثمره هذا الخلاف؟ الثمره اذا قلت بان العله الطرف والخيلاء، فاذا اتيت باناء مثلا ذهب او فضه ثم طليته بنحاس وبقطران او باي معدن اخر، فالان لن يظهر الذهب والفضه، فانتفت عله الطرف والخيلاء، فكانه يجوز لك ان تستخدمه. واما اذا قلت بان العله هو الذهب والفضه فقط، من وجود الذهب والفضه، فمعنى ذلك ان حتى ان طليت الاناء فانك لا يجوز ان تستخدمه لانه ما زال اناء ذهب وفضه. فهذه ثمره الخلاف في مساله العله. وقلنا سابقا بان اذا كان الحكم يدور بين وجود العله او عدم وجود العله، فاذا ظهرت لنا العله فاحنا نقدم الحكم المتعلل بعله من هذه التي تعبدنا الله بها. فالافضل يعني الراجح من المذهب انهم جعلوا قدموا العله وهي الطرف والخيلاء على عدم وجود العله. قالوا بلى ما هناك عله يمكن استنباطها، فالاولى ان الاحكام تكون معلله، لان اغلب الاحكام معلله حتى يستطيع المرء ان يتصورها. فاتفق او يعني اتفق المذهب على ان العله هو الطرف والخيلاء. العله دي مش مشروطه بدليل؟ ما هي بدليل، ما هو ممكن ينص الدليل صراحة أو يستنبط، زي مثلا دليل الخمر قالوا في الآية النجاسة في النارس، أو دليل الميتة قلنا في النارس دي مذكورة في النص نفسه. نعم وقالوا لكن الطرف الخيلاء ده ذكر فيه في النص. ما هم قالوا عفوا زي مشقة، بس زي ما انت بتقول مشقة في السفر، لكن هي ممكن تستنبط من دليل لما قال ان هي لهم في الدنيا مثلا ولكم في الآخرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بان هي يعني هم يتمتعون بهذه الاشياء مثلا في الدنيا، فنظروا قالوا طب ايش العله؟ هل العله لماذا يعني يحرم الذهب والفضه كمان ايضا؟ قالوا انها معدن نفيس ولا يستطيع ان يقتنيه الا الاغنياء. فلما حرم على استعماله في الأكل والشرب حتى لا يعني يستخدم الأغنياء أغنياءهم فليشتروا ويكون أمام الفقراء فيشربون فيه ويأكلون فيظهر ذلك يعني على نفوس أو يكسب قلوب الفقراء. ففي بعض العلل مستنبطة، ليست كل العلل يعني تأتيك بدليل صحيح، ليست كل العلل، قد تكون من باب قياس أو من باب النظر يستنبطون فيها. نعم. لو قلنا بالعلل ما هو رد على ذلك، ولذلك انا بقول انت بس انا قلت المذهب الثمره ايش في الاخر، وبعضهم قال لا هي ذهب وفضه فقط، وبعدين قال الطرف الخلق، فرد على من قال الطرف الخلق بسبب انت قلت ما في حاجات اغلى من الذهب والفضه واكثر كسر، فلذلك هم المذهب استقر على ان ما دام هناك عله تظهر لنا فخذوا بالتعليل هذا. احنا انا بس متقيد معكم بالمذهب، لكن انت بترد هنا على بيردون عليهم يقولون ان انتم فعلا تقولون ذهب وفضه على طرف ما في اشياء اغلى، ما الالماس اغلى مثلا، ما الياقوت اغلى، يعني لو جاب اناء مثلا مترصع فيه الماس وشرب فيه، هل ده كده على العله طرف الخيالات؟ يبقى احنا هنمرر معانا الالماس هندخله معانا، لكن لو قلنا العله الذهب والفضه يبقى هو مقصور على الذهب والفضه فقط. هم ما الحقوهوش، قالوا الذهب والفضه ولكن العله طرف الخيالات، يعني جمعوا قالوا هو ذهب وفضه من دليل ذهب وفضه، والعله طرف الخيالات لم يلحقوا به غير الذهب والفضه. إن حتى في المذهب لم يقيسوا، لا توقفوا قالوا ذهب وفضه فقط ولكن عله طرف الخيالات. عند اليهود؟ لا مش عند الناس عموما تتعلق بقلب الذهب والفضه. نعم هم قرروا ان هو ماشي، بس هو برضه لم يسحب الحكم، لم يقيس عليه بقيه المعادن، لان هو فعلا الذهب والفضه هو من قديم الزمان هو الذي يعني يؤثر الناس، ولكن هم قالوا لا المعادن الاخرى دي ما تؤثرش، او يعني حتى لو كانت غاليه مثل الياقوت غالي او الالماس غالي، ولكن مش الذهب، هو فعلا ملوش عله الثمنيه كمان، ان الذهب والفضه هو مال، لكن الالماس مش مال، وان كان اغلى ممكن اغلى للندره او للطلب، لكن هو كمان هو الذهب والفضه، فهم لم يقيسوا الذهب والفضه على شيء اخر. يبقى الاستفاده من عله التحريم لو قلنا بالمذهب الخيلاء، فلو معاك حاجه رحت مديها على طول طالتها اي شيء ذهب وفضه وطالتها حطيت عليها السكر حطيت عليها حاجه على الذهب وما بانتش انها ذهب وفضه على المذهب كانها ليست هناك طرف وخيلاء على علة المذهب. طيب نحن يعني اخر شيء في مساله الاناء والذهب والفضه قبل ان نتكلم في استعمال اواني المشركين، حكم الوضوء بماء باناء من ماء باناء الذهب، يعني واحد جاب لك اناء ذهب وحط فيه ميه وانت توضات من هذا الاناء ثم صليت، وبعد ما صليت جاءك رجل قال توضات عند فلان، نعم ده عنده اناء ذهب، قال نعم، قال ما حكم صلاته؟ فما حكم صلاه من توضا بماء فيه اناء من اناء ذهب؟ هو يعرف ولا هو ما يعرفش حاجه؟ يعني فرق يعرف او لا يعرف؟ لو يعرف انت حنبلي فهتقع فيها، اتفضل. الحنابله يعرف زي الدوري المقصود، وضوء زي صلاته. وضوء زي صلاته؟ يعني ايه وضوء زي صلاته دي؟ زي الدوري المقصود. زي الدوري المقصود، يعني تقول الصلاه باطله يعني؟ ايوه ان شاء الله. لو كان لا يعرف ولو كان يعرف؟ لو ما كانش يعرف نلاقي ما لم يعرف، يعني يعني انت فرقت بين يعرف ولا يعلم، يعلم ولا يعلم، اذا كان يعلم فالصلاه عنده باطله لانه توضا من اناء ذهب. ايوه. واذا كان لا يعلم؟ اذا كان لا يعلم لا، ما لانه لم يتعمد. طيب هذا الحنبلي حد يرد عليه؟ انا هيك حنبلي متشدد يعني. لا ما هو انت هتقع فيه، هتقع، انا قلبك دلوقتي يعني. طب فين دليلك؟ نعم. دليلك؟ قول الإمام أحمد، الدار المقصود هم إيه؟ قول الإمام أحمد يا راجل، يقول لك دليلك يقول لي قول الإمام أحمد، أنا مش طالب علم ده، دليلك تجيب لي الدليل، ما تقوليش قول الإمام أحمد، كل منه يأخذ ويرد، ده قول الإمام أحمد ليس بدليل، ما تقولش أبداً لحد دليل قول الإمام أحمد. لا هو الحق في غير ذلك يعني إن شاء الله. لا، طب أحمد استدل بإيش؟ لا أصل دي معترك على فكرة، مسألة يعني سامحنا هل مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ يعني دي مسألة ده معترك ما بين الشافعية وبين الحنابلة، كل شيء قيس عليها الماء تصنف صوب حرير عندكم أو في المذهب الحنبلي صلاته باطلة، توضأ من إناء ذهب، صلى في دار مخصوبة، باع واشترى بعد النداء يوم الجمعة. فالبيع هنا صحيح ام فاسد؟ كل هذا نفس الحالات دي كلها. بس الشافعية معنا في الموضوع ان البيع فاسد. لا. علاقة نهي ومنع. هذا قاعدة اسمها هل مطلق النهي يقتضي الفساد؟ يعني إذا جاءك نهي هل مطلق النهي هذا يقتضي الفساد؟ فساد لو أنت فعلت في شيء هل يقتضي ذلك أن يفسد لك هذا الأمر ولا إذا كانت عبادة أو عقد؟ هذه المسألة طبعاً إحنا في المذهب مش موضوعها من الله أصول فقه الحقيقة بنفرق بين هل النهي الذاتي أو الوصف للذات أو لجهة منفكة عن هذا الذات. ثلاث حالات. لو كان النهي بالذات يعني أنت نهيت عن أن تستخدم أن تشرب الخمر. نهيت عن شرب الخمر. فالخمر هذا نهي في ذاته. الخمر نفسه كمادة وفيها نهي. فإذا شربت الخمر إذا وقعت في الإثم. لأن هناك نهي عن هذا الذات. أو نهي عن وصف الذات كالنهي الرجال عن لبس الذهب. الذهب والفضة أصالة حلال. كمادة حلال. ولكن نهي الرجال عن لبس الذهب يبقى نهي عن وصف الذات يعني الذهب نفسه يلبسه النساء لكن لا يلبسه الرجال. فهذا النهي يسمى عندنا نهي عن وصف في ذات الشيء. اصل الشيء الذهب والفضه حلال لكنك تقتنيه لكنك تلبسه حرام. فمن لبس الذهب والفضه هذا وقع في الاثم والضرر. او من اشترى لبس الذهب والفضه هذا الشراء باطل لا يصح. هذا اللي يقتضي الفساد. النوع الثالث عن جهه منفكه ليس في الذات ولا عن وصف لا نهي هنا عن جهه منفكه مثل نهى عن لبس الحرير. لبس الحرير انت منهي عنه لكن اذا صليت في ثوب حرير في نحن نقول في المذهب وهو راجح حقا بان هذا النهي عن جهه منفكه يعني الصلاه اركان وشروط. هل في اركان وشروط الصلاه لبس الحرير؟ ليس فيه لبس الحرير. اذا انت قمت وكبرت واتيت الركوع والسجود والتشهد فعلت الصلاه ام لا؟ فعلت الصلاه. الصلاه صحيحه؟ الصلاه صحيحه كنت متوضئا ولكنك صليت في ثوب الحرير فانك تاثر بلبسك لثوب الحرير والصلاه صحيحه لان لبس ثوب الحرير ليس لا من اركان ولا من شروط ولا من سن حتى الصلاه. فنقول هنا الجهه منفكه. الجهة مفكة يعني النهي خارج عن هذا الشيء مثل ما تكلمنا عنه الآن. جالك بإناء ذهب وفيه ماء أنت في نهي عن استعمال إناء الذهب لكن توضأت فهذا الوضوء ليس من شروطه أن تستخدم إناء ذهب أو إناء جلد أو إناء أي نوع آخر. فالوضوء صحيح لأنك أتيت بالأركان الستة كما سنشرح النية والخمس أركان الأخرى والأربعة والترتيب فالوضوء صحيح وصليت. فنقول وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة ولكنك أثمت باستعمالك لهذا الإناء الذهب لأن هذا النهي يقتضي لا يقتضي الفساد لأن الجهة منفكة ليس داخل في هذا الشيء نفسه مثل البيع والشراء يوم الجمعة. نقول البيع له أركان وشروط. أركان التراضي وعدم الجهالة والقبول كل هذا قد تم في البيع ولكنك بعت واشتريت بعد الأذان يوم الجمعة. نقول البيع صحيح لأن أركان تمت ولكن تأثم بأنك بعت في هذا الوقت لأن النهي هنا ليس عن ذات الشيء وليس عن وصفه ولكن عن جهة منفكة بأن هذا الوقت وقت صلاة. أنا مجمل المسألة قلتها كذا بس ما أدري. نعم تفضل. طب هو إزاي يستخدم معصية لأداء طاعة؟ هذه ما لهاش دعوة بصحة الطاعة، قلت عشان ده قلت صلاتك صحيحة وأثمت بلبسك اللباس الحرير، لكن نفرق أنت تأثم بلبس الحرير أو مش أنت يعني إن شاء الله الذي فعل ذلك يأثم بلبس الحرير ولكن صلاته الفرض تم ولا لا؟ تم، هل تستطيع أن تقول له أعد صلاتك؟ ما الدليل على بطلان الصلاة؟ لا هل هو تقضي طهارته فقد ركن من اركان الصلاه؟ ليس لكنه اثم بلبس الحرير. هذا هو المعترك اللي بينه وبين الاخ الحنبلي الذي معنا. فلذلك نقول عندنا في المذهب بان من توضا بناء ذهب فوضوءه صحيح وصلاته صحيحه بخلاف طبعا الحنابله الذين يبطلون الصلاه. وهذه ترجع للقاعده اللي قلت لكم عليها اللي هي مطلق النهي يقتضي الفساد او لا. انت طبعا في الاصول انا ما ادري انتوا درستوا الاصول ولا لا بس هو مهم يكون في حد تدرس اصول عموما يعني. اواني المشركين هذه نختم بها هذا الفصل. هل يجوز لنا ان نستخدم اواني المشركين؟ استعمال اواني المشركين وان المشركين عندنا على قسمين في المذهب. قسم مشركين يتدينون بالنجاسات، ومشركين لا يتدينون بالنجاسات، يعني ليس في دينهم استعمال النجاسة. وهذا القسم الأول ابتدى به مثل اليهود والنصارى ومشركي أهل الكتاب عموما، هذا القسم لا يتدينون إلى الله بالنجاسة. الآنية، ما حكم استعمال آنيتهم؟ القسم الأول إذا تيقن الطهارة فهذا بالإجماع والاتفاق يجوز الاستعمال، إذا تيقن النجاسة هذا أيضا بالإجماع والاتفاق لا يجوز الاستعمال. القسم الثالث شككنا، شككنا يعني هل الآنية طاهرة أم الآنية نجسة. هنا نرجع للحديث في المذهب، رجعوا للحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا بأرض أهل الكتاب هل نأكل، هل نأكل بآنيتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن، يعني أولا نفى ثم قال أو نهى، إلا أن لا تجدوا غيرها، هذا أول شرط، فاغسلوها هذا الشرط الثاني، وكلوا واشربوا فيها، فجعل شرطين، أن لا نجد غيرها وأن نغسلها قبل أن نأكل ونشرب فيها. فنظر لا نجد غيرها نشي، يعني لم اذا نجد فالامر منتهي خلاص، وجدنا لن نجد غيرها. طب هل الامر بالغسل هذا امر على الوجوب ام على الاستحباب؟ وهم نظروا قالوا هذا الامر ليس على الوجوب، هو على الاستحباب، وهذا الغسل ليس للنجاسه ولكن للاستقذار حتى لا تستقذر استخدام آنيتهم. فقالوا هذا الغسل ليس على الوجوب ولكن على الاستحباب، وأنه ليس لعلة النجاسة ولكن للاستقذار. فردوا علينا قالوا لما تقولون بالكراهة وأن النهي أصل عند أهل الأصول التحريم؟ فقلنا نزلنا من النهي من الكراهة من التحريم إلى الكراهة لأننا عندنا صرف، الذي صرف لنا النهي من التحريم إلى الكراهة آثار وردت فجعلتنا نقول بالكراهة، منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة أمام أصحابه، يعني زي قربة لمشركة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أو آنية من مشركة أمام أصحابه، ولم يستفسر هل هي نجسة أم طاهرة ولكنه توضأ. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب دعوة يهودي على خبز شعير، يعني أكل عنده خبز شعير، وهذا لابد فيه من يستخدم الأواني، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ذلك، ولم يقول هل الأواني طاهرة أم نجسة. فهذا الاستخدام أيضا نقول صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وأيضا ورد عن عمر بأنه توضأ من جرة ماء لامرأة نصرانية، هذا ورد صحيح بسند صحيح، توضأ من جرة ماء لامرأة نصرانية. فقلنا هذه الآثار تدل على أن نهي النبي أو أمره على الاستحباب وليس لعلة النجاسة ولكن للاستقذار، حتى لا يستقذر المرء، وحتى لا يأتي الشيطان فيوسوس له. فالغسل هنا فقط لدفع وسوسة الشيطان وحتى لا يستقذر هذه الأواني، ولكن على شرطين، أن لا تجد غيرها وأن نغسلها استحبابا يعني استقذارا وليس نجاسة، لأنك إذا لم تستطع أن تغسلها فلك أن تستعملها، إذا لم تستطع أن تجد ماء ولم تستطع أن تغسلها فلك، لأن قلنا الأصل هم لا يتدينون بالنجاسات. هذا القسم الأول. القسم الثاني المشركين الذين يتدينون بالنجاسات مثل المجوس والبراهمة، وأنا أعتقد أن البوذيين والهندوس عندهم هذه أيضا، أنهم لا يتورعون عن استخدام النجاسات. قلنا برضو نفسه عن ثلاث مراتب، إذا تيقن الطهارة فالأمر بالإجماع أن تستخدمه واتفاق، إذا تيقن النجاسة فأيضا لا يجوز الاستعمال، ثم شككت. الأمر الثالث مثل القسم الأول، هل هي طاهرة أم نجسة؟ المذهب على قولين، يجوز الاستعمال مع وجوب الغسل، يجوز مع وجوب الغسل، وهذا وافق لقول الحنابلة، يعني الحنابلة قالوا بذلك أيضا. القول الثاني جواز الاستعمال مع استحباب الغسل، وهذا وافق قول الأحناف. واستدلوا على أصحاب هذا القول أن الأصل في الأواني الطهارة ولم يلد الدليل على النجاسة. هي أنا ما يظهر لي الترجيح، ولكن لني أرى أن القول الأول إذا قلنا بأنهم يتدينون بالنجاسات فالأحوط بأنه يغسلها، الأحوط مش الأصل الطهارة. نعم، بس انت عندك هؤلاء القوم يتدينون بالنجاسات، يعني اهل الكتاب احنا نعلم انهم لا يتدينون بالنجاسات، لذلك حل لنا طعامهم واوانيهم واشياءهم. اصحاب لما وجدوا المائده بتاعت المجوس في المفتح وجدوا المائده ثم جلسوا كده على طول، ما هي يعني ما قلت لك هو في قول، انا قلت الاحوط ليه، ان القول دع ما لا يريبك ما يريبك الى ما لا يريبك، قلت انا يعني ما يظهر لي، ولكن انا ارى ان يعني شيخنا شيخ محمد ما يعني مثلا مرجح القول الثاني، قال يعني المساله بالاحوط انك انت احوط يعني الجواز يعني تستخدمها مع مش وجوب، ولكن اذا كانوا يتدينون وتعلم انهم يتدينون بالنجاسات حقا فانا يعني اميل الى الراي الاول بانك لابد ان تغسلها. ركوا التدين بالنجاسات عندهم زي ايه مثلا؟ المجوس يعني المجوس مش هم بيعبدوا النار؟ اه ايه النجاسه اللي هم بيعملوها في دينهم اللي هو الاواني الفضلات والبول والغائط والاشياء هذه وبعض اشياء ثانيه عندهم عادي ممكن يستخدمون حاجات الحيوانات وحاجات اخرى زي اهل الجن كده والكلام من ده يعني يستخدمون ما يتورعوش فيه. هم هيك بعض النصارى بالنسبه بعض النصارى طعم الشغل يتدينون بالنجاسات حقيقه اهل الكتاب؟ اهل الكتاب بس الاصل في اهل الكتاب لا يتدينون سبحان الله. بس بلاش بقى في مكتوب حاجه الاصل زوكس يتدينون بذلك حاجه. لو ذهبت سالت انا امراه اسلمت خدوها للدير لما شافوا في اسلامها في بادي نطرون، فكل القلايات اللي قاعدين فيها من تدينهم انه ما يستجملش وما يطهرش من البول ما يطهرش من البول، حتى ان هو لما خرج من القلايه خرج بيهم الناس بيهم عليها مشاكل. ايه القلايه دي؟ القلايه دي اللي هي حاجه زي بتاع كده اللي هو بيعتكف فيها. اه. بيسموها قلايه زي اللي بتقلي يعني. اه. فتقول فلما خرج الناس طلعت تجري من الريح. ويلي ويلي ويلي ويلي بتاع الى اخره يعني، فحتى راح ماسكينها قالوا لها يا ابونا سيبنا البنت دي استنت، هي بنت حلوه قوي. فقال استمت قلت ما صدقوش يا سيدي، قال انا مش مصدق انت احلى واحده فيكم، راح واخدها على رجله وقعد يبص فيها قدام الايه؟ اللي هتقول يعني، ولكن كانت هتموت من ريحته. بيقولوا كل ما تفتح قلايه يطلع واحد يطلع معاه ايه؟ فوح يقعدوا بالشهر وشهرين ما يستحموش ولا استجمار ولا اي شيء. لا عدم الاستجمار ده ملوش علاقه بالتدين، خلي بالك ان هم لا يستجمرون اصلا. تظل ريحه الصنان فيه وكده ده تدين منه ان هو كاره الدنيا. اه هو ده التدين بتاعهم. ايوه لا هو بالابل فيها ما عندهم فيها عندنا فيها دليل. البقر بيتصلون بيها؟ طيب لانهم بيعبدون البقر، الهندوس بيعبدون البقر، عشان كده انا قلت لك ان الهندوس انا اظن انهم بيتدينون. هو بيقول لك على قول البقر نجس. لا احنا بنتكلم ابوال الابل طاهره. لا بقى هو في انت عندك كلام في ابوال البقر؟ خلاص ابوال اللي ما كان لحمه بول وراسه. لا هو الابل فيها ده احنا مش عاجبهم الابل، انت تكلمنا في البقر. ده الخيل طلع من ابوالها ادويه. في قول العلماء في كل ما يؤكل لحمه ان بوله راسه طار. لا ماشي ما بعض، لكن هو المستثنى في البول. حاليا دلوقتي في دواء بيتعمل من بول الابل بول الخيل. وعندنا ورق ليه كنا بنرد على شبهتهم على بول الابل. فطلعنا لهم ادويه من عشان شفتها ادويه من عند نبات كانت تصنع في اوروبا من ابوال الخيل. لا بس هو الراجح هو باب الابل فقط. هو مش طاهر غير ذلك لا. الدليل جاء في الابل فقط. يعني انت عايز تقول ان تقف عند اي واحد يقف عند اي فين الدليل على طهارتها؟ ما يمكن لها فين الدليل؟ مش البقر وكل هذه الاشياء ياخدوا الراس بتاعها سماد الارض؟ طبعا دي مشكله ده مش دليل ده احنا عندنا كلام في المسائل كمان ده ينفع يباع ولا لا؟ هل يصح لو دي نجاسه؟ دي نجاسه اذا كان ركس النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له وهو بيستكبر كما بينا في الحديث طلب ثلاث احجار جاب له حجرين وجاب له ايش؟ روثة قال له ايه؟ نارجس فبين بانها نجسه. فعشان كده احنا بنقول ان السماد ده اصلا في كلام على هيصح بيعه ولا لا؟ فرعتنا في مسائل ثانيه. صح بيع برضه صح استخدامه لانه لا ما هو في فرق قلنا بين الاستخدام والبيع استخدامه في الاستمنت لانه يؤثر في الطعام لا لا هذه مساله لا يؤثر في الطعام يا شيخ يا شيخ ايش لا مسألة يؤثر الطعام يعني هو يقول ان إيه ان الطعام داخل فيه طب ما كل يبقى كانش هياكل بقى هو لغايه دلوقتي انت بتتكلم عن سطح الارض بالنجاسات اذا وصلت للثلث او الثلثين نعم نعم نعم طب هذا برضه من سطح الارض من سمات الارض لا بس هو هو هو ده استخدم من احنا في فرق بانك ده استخدم هل هو مدى النسبه اللي بتتكلم عنها الاشياء دي كلها اثرت في يعني انت عايز تقول ان الثمر اللي بيطلع ثمر نجس لا الارض السماد وتقويه الارض بيكون بيها بيكون بيها ما قلنا في فرق بين بيع وشراء واستعماله يعني كان خلاف مساله حد عندنا ياتي هل هذه بيع واشترى ولا لا لان اصل في النجاسات ان لا تباع ولا تشترى حتى الكحول اذا قلنا بنجاسته المذهب فلا يباع ولا يشترى يعني تروح الصيدليه عشان تشتري كحول المفروض ما تدفعش فيها فلوس لكن لو يديك ثمن الازازه ده موضوع تاني بقى الازازه اللي هي معبيه فيها لكن هي النجس لا يباع ولا يشترى صعب ها هلا ايه اللي بيتقال ده في ايه بالظبط نعم دكتور عمرو ورا هيقف حالا هو احنا له شغلانه ولا ايه طيب احنا ندخل في السواك ولا نكتفي ولا ايش فصل والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو بثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم في استثناء عندهم في المذهب وهو ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم ونحوه وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة. السواك لغة يطلق على الآلة ويطلق أيضا على الفعل يعني يصح أن تقول السواك بمعنى الدلك اللي هو الفعل نفسه وهو أيضا والدلك اللي هو تحريك الآلة على اللسان والأسنان وما حول ذلك ويطلق أيضا على الآلة نفسها اللي هو السواك مثل عود الأراك أو المنديل أو الإصبع لمن صحح حديث الإصبع وإن كان ضعيفا فهذا في اللغة يصح السواك يعني أن تقول على الفعل وعلى الآلة أما شرعا هو دلك الأسنان دلك الأسنان وما حولها بعود الأراك ونحوه دلك الأسنان وما حولها بعود الأراك ونحوه والسواك من سنن الفطرة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن تسقط أسناني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنها قالت دخل عبد الرحمن هذا من الفعل عبد الرحمن بن بكر في وقت مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان على حجر عائشة رضي الله عنها وفي يده سواك عبد الرحمن في يده سواك يستن به فأبدى النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السواك فهي قالت يعني فهمت أنه يريد السواك وهو على فراش الموت فأيضا إشارة عظيمة جدا يعني بفضل السواك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت مد بصره إلى السواك ففطمت عائشة وهي اللبيبة القريبة فأخذت السواك من أبي بن عبد الرحمن ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم بلعابها ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به ثم فبين ذلك أيضا على فضل السواك من سنن الفطرة وأيضا جاء النبي البخاري في المعلقات علق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك ممضاة للرب مطهرة للفم وهذا الحديث وصله أحمد أيضا بسند صحيح فحكم السواك في المذهب الاستحباب وما هو المستحب عند الفقهاء يعني حكم المستحب حكم المستحب أصول مش تعريفه خير لا حكمه حكم المستحب هو يثاب فعله ولا يأثم تركه. نعم، ولا يعاقب تركه ولا يأثم تركه. نعم، فهذا حكم المستحب، وهذا حكم السواك في المذهب. وأيضا من الدليل على الاستحباب، الدليل على الاستحباب أن هذا حكم شرعي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الأمة به وجوبا لوجود المشقة، ولكن الشافعي قال، أو الشافعي استدل بهذا الحديث على قاعدة أصولية أن ظاهر الأمر الوجوب. بهذا الحديث طلعوا قاعدة أصولية، قال الشافعي بهذا يستدل على أن ظاهر الأمر الوجوب، وقال: لو كان واجبا لأمرهم به سواء شق أو لم يشق، لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو لم أشق عمتي لأمرتهم، فبين أنه لو أمر لكان لابد لهم أنهم سيستجيبون، لأنه فقال هذا يدل على أن ظاهر الأمر الوجوب. فهذا الدليل على استحباب السواك، وأيضا الدليل كما بينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهر للفم مرضاة للرب. هذا من القول، وأما من الفعل فديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على استخدام السواك هذا يدل على الاستحباب، وهذه قاعدة أصولية أيضا، يعني لو تعرفوا تحط قواعد على جنب تستفيدونها بعدين هيكون جيد. يعني أن الأصل في الفعل، أصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين الاستحباب وليس يدل على الوجوب، يعني الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب ولا يدل على الوجوب، بخلاف القول، الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب إلا إذا جاءت صريح قرينة أو صارف للصدق والاستحباب. طب ما الدليل على أن نقول بأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب لا الوجوب؟ أصوليا استدل، حد يعلم ممكن دليل على الأصل في الفعل الاستحباب بعيدا؟ طيب حديث صلاة التراويح، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح بالمسلمين أو بالصحابة أول يوم، ثم يوم الثاني والثالث، أو في رواية اثنين والثالثة، فقال: خشيت أن تفرض عليكم. ففيه دلالة على أن الأصل في فعله لم يكن عن وجوب، كان عن استحباب، لأنه قال: خشيت أن تفرض عليكم. إذن هي لم تكن فرضة، يبقى فعله لا يدل على الفرض بل يدل فقط على الاستحباب. فهذا الدليل اللي استنبط به القاعده الاصوليه بان الاصل في فعل النبي على الاستحباب وليس على ولكن ديمومه الفعل هذه يعني مستانس بها قرينه، ممكن يستانس بها مع اثار اخرى او حديث على مساله الوجوب، لكن الفعل فقط مستقل، وحتى ديمومه الفعل المستقل لا يساعدك على ان تقول بوجوب الامر، دي يعني حتى تستفيد منها في اشياء اخرى. فالمهم ان هذا فيه دلاله على الاستحباب من الاثر القولي ومن الاثر الفعلي، هو ديمومه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال: استحباب السواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. فهذا اتفق يعني الشافعيه والحنابله، حتى نوفر عليك في هذه المسألة، وخلف الجمهور على أن في وقت من الأوقات يكره فيه استعمال الزوال، وهو استعمال السواك، وهو بعد الزوال للصائم. فاشترط شرطين: أن يكون صائما، وأن يكون استعماله بعد الزوال، يعني بعد صلاة الظهر كده. فهم قالوا أن هذا الوقت وقت كراهة، وهذا الذي جاء في المن، واستدلوا بأدلة. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. دينا بقى الاستنباط من هذه الحديث، لخلوف فم الصائم، هم قالوا بهذا الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. تفضل. طيب مش معنى عند الزوال يعني. ايوه نرد عليه من بيت السؤال. لان اذا كان عند في ذلك الوقت يكون بدات الريح تخرج من يظهر لما هو مش بالمال دول. طب يظهر في هذا الوقت. الرائحة. هم نعم هو اللي قالوا كده ردوا عليهم قالوا إن هذا وقت يظهر فيه الرائحة بعد فترة يعني. وكما الأخ كريم قال إن هذه الرائحة عند طائر خلوف لم الصائم أطيب من رائحة المسك، فإن كأن السواك سيزول هذه الرائحة. والحديث يبين أن هذه الرائحة أفضل عند الله. فهذه هم استدلوا بهذا. مش كده قالوا من أكل ناسيا قبل الزوال يذهب حق الكرم. يذهب في حق يكون في حق الكرام عشان يضيع رائحة. يذهب حق الكرام ما فيش رائحة خلاص يعني. استدلوا بحاجة تانية انت يعني في ضمن كلامك قبل الوجه الثاني بأن السواك إذا استعمل سيزيل أثر العبادة. وعندنا في الشرع بأن إزالة أثر العبادة يعني مكروه. إنك لو في أثر عبادة مكروه. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما توضأ فأعطوا له المنديلا فلم يأخذه وترك الماء على أعضائه. فقالوا هذا يدل على النبي لم يريد أن يزيل أثر الوضوء. فقالوا إذن لا نزيل أثر العبادة من عليه. وأيضا استدلوا بأن الشهداء عندما يدفنون كما هم بغير تغسيل وبملابسهم بأثار دمائهم وما عليهم لأنهم على عبادة. فقالوا هذا أيضا دلالة على أن كراهة أن تزيل أثر العبادة. والسواك سيزيل هذه الرائحة وهي عبادة الصوم التي أطيب عند الله من رائحة المسك. فهذا يدل أيضا على الكراهة. وهذا الكلام حقيقة يعني مردود عليه لأن وإن كان هذا في المنع ولكن الجماهير يعني قالوا إطلاق استعمال السواك ليس وردد هناك دليل على كراهة استعمال السواك بعد الزواج. وكل هذه الأدلة التي يتكلمون عنها يعني هي استنباطات ومردود عليها. فيرون الجمهور الاستحباب على الإطلاق استحباب استعمال السواك للصائم ولغير الصائم في كل الأوقات. وردوا على أصحاب القول الأول بحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة. فقالوا صلاة هنا نكرة. والقاعدة أصوليا أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. يعني جزاء كلمة نكرة عند كل صلاة تشمل صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن أن نقول تفيد العموم استثناء على أنه يعني لم يبين صلاة معينة عند كل صلاة. كل كلمة كل هي تدل على العموم وصلاة تدل على الإطلاق هذه. ولكن كلمة كل هي تدل على العموم صريحة. وهو كل لفظ كل هو من أكد أنواع العموم. فقالوا الحديث بيّن بأن عموم استخمال السواك عند كل صلاة ولم يفصل في قبل الزوال أو بعد الزوال. ثم قالوا نرد على أدلتكم. أنتم قلتم بأن الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. قالوا هذا الحديث حديث مجمل. حديث مجمل. وهذا الحديث المجمل حديثنا نحن عام في كل صلاة. وحديثكم مجمل. والعام محكم أحكم من المجمل لأن المجمل ليس فيه تفصيل. ولكن العام الذي معنا هو محكم. فلذلك هو أقوى من الحديث الذي معكم. هذا من باب الآخر يعني احتجينا عليهم بأن حديثكم مجمل ليس فيه شيء مفصل لهذه المسألة في الأثر بأنه ليس له علاقة بالزوال أو غير الزوال للصائم. ولكن نحن معنا حديث عام ومحكم في كل الصلوات فهذا يقدم على حديثكم. الأمر الثاني قالوا من النظر وهذا قوي جدا هذا الوجه الذي نرد عليه أن الرائحة التي تكون من أين كما قلتم أنتم من المعدة صح؟ الرائحة هذه تكون من خلو المعدة. والسواك حقيقة لا يزيل هذه الرائحة. يعني إذا استاك أحد لن يزيل هذه الرائحة لأن الرائحة ليست في الفم. الرائحة أصالة جاءت من خلو المعدة. فمهما استخدمت السواك ستجد الرائحة موجودة. وهذا واقع يعني لأن الرائحة ليست في الفم بل ستأتي من المعدة، كل ما تشيل السواق ستجد الرائحة موجودة في المعدة. وهذا رجل قوي أيضا يدل على أن استعمال السواك لن يزيل الرائحة، لأن الرائحة ليست في الفم. هذا الرد عليه في مسألة استحباب السواك، والراجح هو المستعمل على الإطلاق. هناك أداب في استعمال السواك، والاستحباب أن يستعمل عود الأراك، هذا من الأداب. وأيضا يستحب استعمال السواك باليمين. لإطلاق حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وتنعمه وفي شأنه كله. هذه لذلك يعني استنبط العلم قالوا التيمم في كل شيء أفضل. هذه من الأداب، والسواك يدخل في ذلك. بعض العلماء فصلوا قالوا إذا كان يريد استعمال السواك مطهرا للفم، يعني تنظيف للفم، فيمكن بالشمال، وإذا أراد أن يستعمله مرضاة للرب تعمدا فيستعمله باليمين. كأنهم أنزلوا منزلة التنظيف بالشمال مثل الاستنجاء والأشياء بالشمال، الأشياء اللي هي فيها ذنوب. يعني هذا تفصيل يعني من باب النظر فقط، ليس فيه أدلة، احنا فقط نقول من باب الأداب. بعضهم قال يعني إذا كان من باب التنظيف فالأولى الشمال، ولكن إذا كان من باب يعني انتواء المرضى للرب والعبادة فيكون باليمين. أيضا من أداب السواك يمكنك أن تستخدم السواك في اللسان وفي الأسنان، يعني تنظيف اللسان وتنظيف الأسنان. وتنظيف اللسان جاء به حديث، حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والسواك على طرف لسانه وهو يستاك ويقول أع أع، يعني كأنه يتهوع، يعني كأنه يضع السواك على لسانه إلى داخل الحلق، إلى داخل اللسان، كأنه يعني كأنه يقول أع أع هكذا. وهذا كما بيان لنا حديث أبو موسى رضي الله عنه. فقالوا أهل العلم إذا يجوز من أداب استخدام السواك أيضا تستخدمه على اللسان، ولكن قالوا إذا استخدمته على اللسان فيكون طولا بالطول حتى تصل إلى الداخل، وأما بالأسنان يكون بالعرض. هذه كلها أداب يعني استنبطوها من الأحاديث، من حديث أبو موسى حتى يكون أعب لابد أن وصل بالسواك إلى آخر اللسان، فاستخدم اللسان السواك على اللسان طولا، وأما في الأسنان يستخدمه عرضا. وأيضا قالوا يعني يستن عندما تبدأ بالسواك بالأسنان تبدأ بالجانب الأيمن، يعني تستاك أولا في الجانب الأيمن بالأسنان ثم تنتقل بالأيسر، كما بينا الحديث عائشة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء. أيضا من الأداب تلين السواك، كما جاء في حديث عائشة في موت النبي صلى الله عليه وسلم عندما لينت له السواك فيجوز لك أن أو يعني يستحب أن تلين السواك حتى لا يؤذيك. أيضا حكم إعارة السواك، هل يجوز لك أن تعير السواك وتستخدمه من يعني تعيره لأخي لك أو لأحد لك؟ قالوا هذا يجوز استنباطا من حديث عائشة رضي الله عنها عندما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر فأخذت السواك من عبد الرحمن وهيأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطته ولينته للنبي فاستخدمه. وكانت أيضا عائشة تفعل تعطي السواك للنبي صلى الله عليه وسلم يستاك ثم يعطي عائشة فتتسوق بعده تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه في أحاديث أخرى. فقالوا يعني يجوز أن يعير السواك، ولكن هذه ترجع طبعا لمسألة إذا كان لا يعرف الأخ أن يستخدم السواك أو أن يؤخذ يقلبه، يعني أن يأكل يعني الأخ إذا كان معه السواك يعني مثلا تريد أن تصلي، هذه تحدث للذي عنده حرص على السواك. يعني بعض الشيخ كان يفعلها إذا دخل ونسل سواكه وهو يريد أن يستاك في الصلاة فيأخذ من أخ سواكه ويقلبه ويستاك من الجزء تحت حتى يعني يدخل في الصلاة عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني يعطيه إياه. فهذا يرجع يعني أنه يجوز يعني أيضا من السنة كما بينا بأن يعير أحد السواك ليستخدمه ثم، ولكن الأولى إذا كان سيستخدم نفس المكان أن يغسله طبعا حتى لا يستقذر الأخ خاطئا هذه المسألة، أو يقلبه من تحت ويستخدم جزء آخر غير الجزء الذي يستخدمه. تبقى في السواك مسألة إذا في مجلس إذا جلس أحد وكان معه سواك ورأى أن يوزع على السواكات السواك وكان عن يمينه الصغير وعن يساره الشيخ الكبير، فهل يعطي يبدأ باليمين؟ فيعطي الصغير أم يبدأ بالشيخ الكبير؟ متصورين مسألة؟ هو الفقه كده يعني. وأنا لو بتفرع أوي قلولي ما تفرعش يعني، إذا زودتهم المسألة فيها إطالة. لكن إحنا حتى ماشيين على المذهب، على المبنى هذا، مش على المبنى الأدوار، مش على المذهب ولا على شيء يعني. هذه التفريعات موجودة بعد الكتب. فهي المسألة هنا من تعطي؟ هل تعطي الصغير الذي على اليمين أم تعطي الكبير الذي على اليسار؟ هذه ترجع لدليل وأثر يعني، هي ليست التفرع من من من من من من من, من عقل الفقهاء، ولكن وجد أثر. أولا جاء مثل كان في مجلس وكان ابن عباس عن يمينه وأبو بكر عن يساره، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التفت يمينا يعطي ابن عباس، فكان ابن عمر في المجلس فقال يا رسول الله أبو بكر ها هنا، أراد أن يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبو بكر موجود، وكان يجلس على يسار النبي حتى يكبر بأبو بكر. فقال النبي جلس يعني التفت ابن عباس قال يا بني هل تأذن للشيخ؟ فابن عباس كان فقيها، كان غريبا لبيبا، قال لا، يعني النبي يستأذنه بأن يأذن لأبو بكر أن يشرب خلف النبي. ففي رواية قال ابن عباس والله لا أوثر فضلك لغيري، يعني أنه هذا بركة، وما كان يشربون خلف النبي تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجوز في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يريد أن يؤثر غيره عن هذه البركة وهذه الطاعة، حتى أن أهل العلم قالوا يعني بهذا الحديث قالوا لا إثارة في القرب، يعني إذا كان حتى وهذه تحدث يعني دائما معنا في الصف الأول تجد أخ في مكان فاضي، تيجي أنت تدخل يجي واحد، تيجي تدخل يجي واحد ثاني يدخل فيقدمك، اتفضل اتفضل ادخل، مع أن هو لو يعلم بأنه لا يقدم أحد، يعني هو يجريك ويهرع إلى المكان في الصف الأول ولا يقدم أحد. فهذه تظهر يعني كثيرا عند العوام، يعني تيجي يقدمك أنت في الثاني في مكان فيقول لك اتفضل أنت، وهو ما يرضاش يدخل، يعني يؤثر نفسه. هذا مذموم غير مندوب، يعني لا إثارة في القرب، في الـ في الـ في الـ في القرب بالقاف ليس بالكاف، لا إثارة في القرب، لأن الإثارة فيها مكروه. واستدلوا ابن عباس فعل ذلك، لم يرد أن يقدم أحد غيره على أن يستأسد بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وبيت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الذي على يمينه مع أنه كان صغيرا، ولم يقدم الذي على يساره مع أنه كان كبيرا. فهذا كله كان التيمم يحبه في كل شيء، ولكن يشكل هذا كله كان في الشرب، يشكل بأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم أثر صحيح بأنه رأى في المنام أن الملك جاءه وكان في القسامة، يعني كان يقسم ومعه السواك، فقال له الملك كبر كبر، قال له الملك كبر كبر، رأى رؤيا النبي وأنا معه سواكا ويقسمه، فأراد أن يعطي السواك للصغير فقال له الملك كبر كبر. فقلنا الجمع بين الأدلة أولى من إسقاط أحدهما، فقلنا في السواك نأخذ بهذا الحديث الذي خصص لعموم التيمم، ونقول في السواك تبدأ بالكبير، الكبير كان كبير علم أو كبير أدب أو كبير سن يعني أو كبير مقام تبدأ به، وفي غير السواك تبدأ بالتيمم. فهذا مخصص للعموم الذي تكلمنا عنه. أنا بدأت بالقصة لأن هذه ترجع لحديث عائشة أنه كان يبدأ في التيمم في كل شيء، فحتى في حديث ابن عباس بدأ ابن عباس على اليمين وترك أبو بكر في اليسار مع أنه أكبر، ولكن جاء الحديث في السواك بأنه قال له الملك كبر كبر. فقلنا إذا في السواك يعني يعطي على الكبير ولا يعطي حتى وإن كان على اليسار، وفي غير ذلك يتيمم في كل شيء. هذا نعم قال الملك له كبر كبر، رأى له معه سواك ويقسمه، فكان يعطي الصغير سيبدأ، فقال له الملك كبر كبر. احنا هنا انتهينا فصل السواك، انتهيتم ام ندخل في فروض الوضوء؟ الراجل مات. لا انت انت صح؟ لا قتل هذا الرجل، عمل امر لكم جماعه بس يعني انتم اختاروا انا وشكلهم شكلهم تعبوا فما تشتغل عليهم. حاجة لو عايزين ناخد نظم الورقات لا نثر الورقات ماشي للجويني نثر الورقات نثر الورقات للجويني ممكن نعطيه في الدرس ناخد ربع ساعة أو نص ساعة منه نبقى نتفق على ذلك. هو إذا كنت عايزين في نفس اليوم أنا عايزين لو عندكم وقت أنا بديه في مصر الجديدة مع عند أحمد حاجة بدأت فيه من زمان؟ مرتين خدنا الواجب بس يعني مرة مرتين مقدمة ومرة إذا كان يستطيع وقت هناك يعني إذا كان كان يوم الثلاثاء الثلاثاء تاني الناس كلها عندها إن أردتم نخليه مع الدرس اللي أنا ناخد ربع أو تلت بس أنتوا كما تريدون يعني هو صحيح المرة الجاية نشتريه اسمه إيه حاجة؟ نظم الورقات للجويني الورقات للجويني هتلاقي فيه شرح للشيخ عبد الله الفوزان هو اللي موجود تقريبا بس غير بتاع النظم بتاع غير النظم غير النظم النظم لا النظم ابيات اما الثاني ده نثر بيحفظ برضه في متن دي متن هو بس مشتهر اكثر هو بس النظم مشتهر عشان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو اللي شرحه ولكن نثر الورقات مشتهر الامام الجويني يعني هو اكبر شويه بتاع هيك مكان الكليه مغلد مغلد مغلد واحد صفحه يعني. كتيب شرح ما هو فيش غير شرح واحد الشيخ الفوزان عبد الله الفوزان تاني. لا لا مش الشيخ صالح فوزان تاني طيب خلاص ناخد ربع ساعه او نص ساعه ماشي ان اردتم واحنا مررنا على كذا حاجه في الاصول عموما بس لو اردتوها منهجيه يعني ممكن انا نعطيه نجيبه المره الجايه معايا نبدا المره الجايه ماشي ماشي ممكن ناخد المقدمه المره الجايه ونبتدي لو في وقت وبعد العيد نكمل فيه ان شاء الله باذن الله طيب نخلي الوضوء المره القادمه عشان هو ياخد وقت شويه معانا في بس سؤال كده بس هو خارج شويه عشان بس حته حته الابل والغنم والحاجات اللي زي كده اين تعريفات بقى يعني انا عايز اوجه تعريفات تعريفات يعني كلمه الغنم دي انا قريت لها ان هي ليها اكثر من تعريف فاهم انا قصدي ايه الحيوان نفسه ايه المقصود بكلمه مثلا الغنم او المعز او المعز المعز ما هو الغنم ضأن اللي هو الخروف والمعز انثى والبقر معروف البقر والابل معروف بس حضرتك انا قرات في الكلام ده اختلافات يعني مثلا بعض الناس يقول لك لا ده في حاجات بتجمع مع بعض ممكن اجيب لحضرتك الخلافات دي ولا ممكن بس هو استقر اصطلاحا ان معروف الفرق هو الابل ايه هما والبقر ايه هما والغنم او الابل اللي هو الجمال الجمال نعم تمام المعز المعز اللي هما الضان الخرفاء المعز غير الخروف الانثى الخروف انثى الخروف نعم والضان اللي هو والضان ده بتاع المعز اللي هو الجديان مش اللي هي السمره اللي هي ما هي أيوة انثى لا لا هي بين ذكر وانثى الذكر والانثى ذكر وانثى طيب انا كان حضرتك بقى ايه الخلافات انا كنت عشان عايز حد لا هو مش خلاف انا ممكن مخطئ بس لكن هو يعني هو مستقر عندنا في المساله مفيش فيه خلاف في الفقهاء فيها ده هيذكر في في في, في طبعا بس هو مفيش هو زي ما قال لك يعني مثلا الاخ الابل معروفه الخيل معروفه والبقر معروفه والماعز معروف اللي هو الضأن عموما اللي هو الضأن يعني مجمل كلمه الضأن هو كلمه كلمه الضأن الضأن اسمين والماعز اسمين فدي غير الضأن اللي هو الخروف وانثى الخروف انما المعز اللي هو الجدي ما هو مش السن بيبقى ايش ما هو اقل بس يعني هو يعني اقل يعني بس الفصيله واحده هي فصيله واحده بس ده اقل في نعم السن نعم اقل 6 شهور عشان حتى لا تجزئ هي في بس كان في واحد سالني سؤال على حته العقيقه لما يجي من عقيقه النبي صلى الله عليه وسلم قال شتان للذكر وشال للانثى نعم. فهو بيتكلم ايه تعريف الشاه بقى اللي هي تجوز في الاضحيه هتبقى سنه عدى عليها سنه خد بقى معزه خروف سنه اي حاجه عدى عليها سنه سنه اللي هي تجوز تجزي في الاضحيه تجزي في الاضحيه شيخ قلت بالنسبه للذكر لازم استعمال الفضه سلسله الدليل في الخاتم فقط طب السؤال بقى اللي هو في غير الفضه هيرجع للتشبه بقى لو تشبه بالنساء يبقى المنع التشبه بالنساء يعني افترض راح جاب قبل جاب بتاعه السوداء مش عارف ايه هنقول له ما تلبسهاش ده تشبه بالنساء المنع هنا من باب تشبه بالنساء دي ترجع في منها بيقولوا طبعا الحظاظات دي طبعا دي مشكله ثانيه هتخش في العقيده كمان الا اذا كان جابوا الجديده اللي بيقولوا عليها فيها علاج روماتيزم ما اعرفش علاج ايه ان ثبتت طبيا بيقولوا بعض الاشياء كده كلموني لكن انا لكن لو هجيبها كده حظاظه ده وقع في مشكله ثانيه في العقيده ومساله السلسله وقع في مشكله تشبه بالنساء هو جايبها كده مش تشبه لا انا اقول له ده تشبه هو مش لازم ينتوي التشبه التشبه على الظاهر عندنا سواء باليهود والنصارى او الكفار او تشبه الرجال بالنساء على الظاهر طبعا خد على الظاهر دي يعني ايه لان طبعا خدها الشيخ ابن عثيمين ومنع النساء تلبس البنطال حتى في البيت طبعا النساء بتوعكم هيموتوا لو سمعوا كلام سمعوا سمعوا لا انا قفلت خلاص حد لا هذا ابن عثيمين الشيخ رجع كده قال ان ده من باب التشابه الرجال بالنساء، مع ان احنا عندنا ادله ان النساء كانت تلبس سراويل حقا في الصحابه، كان الصحابيات كانوا يتسرولون لما مدحتهم عائشه رضي الله عنها. كل كلمه يتسرولون، كل زيت يتسرولون يا شيخنا قالوا انها ضعيفه. لا لا لا ثبت باثار ان الصحابيات كانوا المدينه اهل الصحابيات المدينه كانوا يتسرولون. لا في اثار اخرى. لا لا انا سمعت ان كل يتسرولون اصل ده مش حوالي الشيخ عثيمين لوحده، ده كل اهل السعوديه كانوا على هذا الكلام في مساله البن طال. لا انا ما اعرفش، انا اسمع عن شيخ ان في اخونا وليد انديل لو تعرفه زوجته كانت بتتوضى بعد في درس، بعد خرج الدرس دخلت مع النساء تتوضى فبتعمل كده فترفع بظهر البنطلون تحت الايه؟ يعني بيقول غسلوها غسلا. لا ما لهمش حق يقصروا ان هي ممكن تلبسه احتياطا لنفسيها، الله بيلبسوه احتياطا ما تقدرش تنكر عليها. مانعينه برضه من لبسه احتياطا. لا لا هم محجوجين، ما هو هنعمل بقى زي ما هنا عندنا بعض الشيوخ لما الاخوات يخشوا برضه تمسك مصحف في حاجه ولا هتعمل ايه؟ تاكلوها عشان مسكت المصحف في صلاه التراويح ولا حاجه. او مثلا عمل يعني متحزب يعني المساله دليل، لكن هو في ورد التسروله يعني. المهم هي من جيل مسالتنا مساله ان احنا نكون على الظاهر، هو كده هيبقى تشبه بالنساء فهنمنعه من باب التشبه بالنساء حتى لو قال لك انا لابسها ما فيش فيها، لكن هو حق النساء تلبس السلاسل. بس يعني مش في دليل على منع التشبه بالنساء؟ بس هو الجيل اللي احنا فيه ده بالنسبه لهم ده مش تشبه يعني ده منتشر شويه. لا بس ما فيش بالنسبه له، هو انتشر خطا، لكن احنا من ايام ما كنا احنا برضه يعني في سنهم كان في السلاسل دي عند الناس وكنا بنقول ان ده تشبه. يعني اقصد اقول لك هي مش جديده، بالعكس ده كان مين في موضه الكارتييه اللي هو الانسيال الكارتييه ده الفضه، ما اعرفش موجود والسلاسل الكارتييه موجوده. الكارتييه ده اصله ما بيموتش تقريبا، يعني حاجه تقليديه في العالم كان ايامها مشهور جدا بيتلبس بيشتروه. ف عليك الحكم خلاص. الله خير.